نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن ابراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما وردنا فيها من أسئلة ورسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة نون سين من الخرج، تقول في رسالتها: أنا مريضة منذ 3 سنوات ولم أصم، وهذه السنة التي مضت هي الرابعة، فهل علي الصيام أو الكفارة؟ وهل يجوز لي إن استطعت أن أؤخر القضاء إلى أيام الشتاء وأقضي منها ما قدرت عليه؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمريض قد عفى الله عنه في تأخير الصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤجل القضاء إلى الشفاء. ولهذا قال بعده: يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، فإذا شفاك الله تقضين ما تركت من الصيام والحمد لله. أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأن يستمر، فعليك أن تطعم عنك اليوم مسكين ويكفي، كالشيخ الكبير والعجل الكبير اللذين لا يستطيعان الصوم، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا، ويكفي عن كل يوم يعطاه بعض الفقراء. أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا إطعام عليه، ولكن يصبر حتى يشفيه الله، فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام ولو سنوات، لأنه معذور من شرعه. نعم. ولا كفارة؟ ولا كفارة. نعم، بارك الله فيكم. لها سؤال ثاني في هذه الرسالة، وهو سؤال طويل في الحقيقة، يتعلق بخلاف بينها وبين زوجها، لكن خلاصة ما في هذا السؤال: تقول: أنا حرمت زوجي بأن لا أنجب منه أطفال بسبب كلام حصل بيني وبين أهلي، فهو مهمل بالنسبة لي، وقد أنجبت منه 4 بنات لم أنجب عنده سوى واحدة، أما الباقي فقد أنجبتهن عند أهلي، وهو مع ذلك لا يقدر ظروفي، وأنا الآن عند أهلي منذ 8 سنوات وأنا الآن راضية عنه، لكنه يضايقني بكلام ليس له دليل، وأنا الآن لا أريد منه إلا السلامة، وأريد أن أجلس على بناتي وأنا خائفة، فهو يقول: أريدك أن تذهبي معي، لكن أنا لا أطمئن إليه، أخشى أن يسبب لي بعض المشاكل، وأنا مصرة على الجلوس عند أهلي، فهل علي إثم مع أنني مريضة؟ هكذا تقول. هذه مسألة نزاع خصومة، مرجعها المحكمة، إن سمح عنك فلا بأس، وإن لم يسمح عنك فالمحكمة تنظر في الأمر، وإن توسط بينكما من يصلح بينكما ويزيل ما بينكما من الإشكال فالصلح خير. أما إن لم يتيسر الصلح ولم يسمح فالمرجع المحكمة. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: أنا أخشى من الله عز وجل ولا أريد أن يلحقني شيء، و هو يمنعني ألا أخرج من البيت، وأنا لا أخرج سوى لعماتي، وإذا خرجت أكون مستترة جدا، حتى الذهاب إلى السوق لا أذهب إليه، بل أوصي والدتي بما أحتاج إليه، فما الحكم في ذلك؟ إذا منعت زوجتها من الخروج لعماتها أو خالاتها أو للسوق أو نحو ذلك، فعليها أن تمتثل وعليها السمع والطاعة في ذلك، إلا إذا قصر بأن لم يشتري لها حاجتها اللازمة في البيت أو لم ينفق عليها فلها الخروج لأنه قصر في حقها. أما ما دام أنه يقضي حاجتها ويعطيها مطالب البيت فليس لها الخروج إلا بإذنه، وإذا منعها من الخروج لعمة أو خالة أو الجيران أو غير ذلك فعليها أن تمتنع، وعليها أن تحل المشكل بالكلام الطيب معه والمذاكرة معه فيما يضرها في هذا الشيء والأسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى يأذن لها. أما المكابرة والعصيان فلا تجوز. الواجب عليك أيها السائلة أن تسمعي وتطيعي وأن تخاطبي بالتي هي أحسن حتى يرضى ويأذن. نعم، بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: في صلاتي لا أستطيع أن أقف، أصلي وأنا جالسة بسبب مرض في رأسي لأن وهو يؤلمني، فتسأل عن حكم ذلك. إذا عجز المريض عن القيام في الصلاة جاز له يصلي قاعدة، وإذا عجز عن القعود جاز له يصلي على جنبه، وإذا عجز عن الجنب صلى مستلقيا، فالأمر بحمد الله واسع. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين لما كان مريضا: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فأنت أيها الأخ في الله تعملي ما تستطيعين، إن استطعت القيام فقومي، وإن عجزت بسبب الدوخة أو بسبب الضعف الذي بك صلي قاعدة، وهكذا لو عجزت عن القعود صلي على جنبك والأفضل الأيمن، فإن عجزت عن الجنب صلي مستلقية ورجلاك إلى القبلة، هذا هو المشروع. نعم، بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت إلى البرنامج من السائل آدم عبد الله أبكر من نجامينا بجمهورية تشاد، يقول في رسالته: ما الحكم في 3 طلقات في كلمة واحدة؟ هل تقع واحدة أم 3؟ هل الطلاق بالوصف المأثور في خلاف بين أهل العلم. الجمهور بأهل العلم والأئمة الأربعة يقولون إن الطلاق بالثلاث ولو بكلمة واحدة يقع. فإذا قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث، أو قال هي طالق بالثلاث يعني زوجته، طلق عند الأكثرين من أهل العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوج غيره. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يقع بذلك إلا واحدة، إذا كان الطلاق بلفظ واحد، بأن قال هي مطلقة بالثلاث، أو أنت طالقة بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يقع منه إلا واحدة رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العدة. روي هذا عن ابن عباس في رواية صحيحة عنه، وجاء عنه خلاف ذلك. وروي هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به جماعة من التابعين، واختاره محمد بن إسحاق صاحب السيرة وآخرون، وأفتى به أبو العباس بن تيمية الإمام المشهور رحمه الله، وأفتى به أيضا تلميذه العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الذي أفتي به لما فيه من التيسير على المسلمين والتسهيل. والأصل في هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما، طلاق الثلاث واحدة. فلما كان عمر رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا بشيء كانت لهم في أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضى الله عليهم، خرجه مسلم في الصحيح. وروى الإمام أحمد بن محمد رحمه الله بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلق امرأته 3 فحزن عليها، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها واحدة. والظاهر أنه طلقها 3 يعني بكلمة واحدة، هذا هو الظاهر من الحديثين، وهذا هو المعتمد، وهو الذي أفتي به كما تقدم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلاث ولو متفرقة لا يقع منها إلا واحدة، واختاره العباس بن تيمية رحمه الله. فإذا قال طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق لا يقع إلا واحدة، ولكن الذي ظهر لي من كلام أهل العلم ومن كلام ابن عباس في الرواية التي أفتى فيها بأنها واحدة أن جعلها واحدة إنما يختص بما إذا تلفظ بالثلاث بلفظ واحد، أما إذا كرر طلاق فإنه يقع، إذا كرر على وجه يغاير فيه الثاني الأول والثالث الثاني كأن يقول طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق، فلا تقع الثلاث على المعتمد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. ومثله لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها جمل ثلاث تامة فيقع بها الطلاق، إلا إذا أراد بالثانية والثالثة التأكيد أو إفهام المرأة فله نيته. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق بغير واو ولا ثم ولا إعادة المبتدأ، فقال أنت طالق طالق طالق أو أنت مطلقة مطلقة مطلقة، فهذا ذكر فيه أهل العلم أنه لا يقع به إلا واحدة، لأن الكلمة الثانية المعادة والثالثة بدون إعادة الجملة وبدون إعادة المبتدأ لا تقع إلا مؤكدة، أنت طالق طالق طالق، أنت مطلقة مطلقة مطلقة، أو هي مطلقة مطلقة مطلقة، وليس له نية الثلاث، فهذا الصواب فيه أنه يعتبر واحدة، حتى عند من أوقع الثلاث بكلمة واحدة، لأن هذا ما لم يقصد الثلاث وإنما كرر له لغضبه أو لأسباب أخرى لم يقصد به إيقاع الطلاق، فهذا يعتبر واحدة. كما لو قال زيد زيد زيد في الكلام مثل ما جاء في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل، مثل هذا يستعمل للتأكيد، فالصواب في هذا أنه يحكم بأنه واحدة ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكد اللفظ الأول ولا يقع بهما شيء، كما نص على هذا جمع من العلم في باب ما يختلف به عدم الطلاق. وأعيد الجملة هذه حتى تفهم، هي أن يقال طالق طالق طالق أو يقول مطلقة مطلقة مطلقة، هذا هو محل جعلها واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكدين اللفظ الأول، وهذا هو الصواب كما نص عليه جمع من أهل العلم. وأما إذا كرر بجمل أو بحروف العطف هذا يقع، طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث عند الجمهور وهو الأظهر من الأدلة، أو طالقة وطالقة وطالقة تقع بها الثلاث. وهكذا لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة أو أنت مطلقة، فهكذا تكرر الجمل، أو تراكي طالق تراكي طالق تراكي طالق، هذا يقع به الثلاث إلا إذا نوى التأكيد بالثانية والثالثة في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو تراكي طالق تراكي طالق تراكي طالق، لأنها جمل فإن نوى بها التأكيد والإفهام وإلا وقعت الثلاث، والله ولي التوفيق. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول لنا إمام راتب في مسجد قريتنا لكنه يترك بعض سنن الصلاة عمدا، فمثلا يرفض القبض يديه ويرفض التسليمة فيخرج من الصلاة بالسلام عليكم فقط، وقد نصحه بعض الإخوة أكثر من مرة لكنه رفض وقال أنا مالكي المذهب لا يجوز لي القبض ولا يجوز لي السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، أفيدونا هل الصلاة خلفه جائزة أم لا؟ هذا على كل حال يجب أن ينصح ويسأل أهل العلم، والمذاهب غير ملزمة لأهلها، تقليد غير جائز، بل يجب على المؤمن وعلى طالب العلم أن يأخذ بالحق ولا يحتج بمذهب مالك أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي، هذا غلط كبير في حق طالب العلم، بل يجب على طالب العلم أن يتحرى الأدلة ويتحرى الصواب حتى يأخذ به. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبض، وثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، فكيف يجوز للمسلم أن يخالف الرسول لقول مالك؟ هذا لا يجوز، يقولها عاقل مسلم. مالك واحد من العلماء لا يجوز أن يؤخذ قوله إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو غيره، هؤلاء أئمة علماء رضي الله عنهم ورحمهم، لكن أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقت أخذت لأنها وافقت الحق، وإن خالفت فالواجب أخذ الحق والعمل به مع من قاله. فإذا كان مذهب الشافعي وافق الحق وأنت مالكي عليك أن تأخذ قول الشافعي لأنه وافق الحق، وهكذا مذهب أحمد وهكذا أبي حنيفة، إذا وافق الحق تأخذ به وتخالف قول مالك، لأن مالك رحمه الله يدعو إلى هذا، فيقول ما منا إلا راد مردود عليه إلى صاحب هذا القبر. وهكذا بقية الأئمة كلهم يقولون يجب على المسلم أن يقبل الحق ويأخذ به ولا يقلدهم فيما خالف الحق، هذا الإمام قد غلط وجهل، فعليه أن يراجع الحق ويراجع كلام أهل العلم، وعليه أن ينصاع للناصحين فيسلم تسليمتين وهذا لازم، وكذلك يشرع له القبر فيضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره. أما ما نقله ابن القاسم عن مالك من الإرسال فهذا حمله بعض أهل العلم على أنه بسبب ما أصاب يديه واستوى عجز عن ضمهما، أو كان قد بدا له شيء فغلط، وكل إمام له غلطات وله أخطاء، والسنة هي المعصومة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب الأخذ بها متى ثبتت لقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله ويرجع إلى الصواب، وصلاته معه صحيحة لأن متأول ومقلد وجاهل في هذه المسألة، لكن إن استقام ورجع إلى الصواب وإلا فاسعوا في عزله وإبعاده لخطأه الكبير، ولا يصح للإمامة وهو بهذا الرأي وبهذا التقليد الأعمى، والله المستعان. بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ آدم عبد الله أبكر من تشاد، هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة؟ كأن يقول الإنسان اللهم افعل لي كذا بجاه الشيخ فلان أو ببركة الشيخ فلان أو بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أفيدونا أفادكم الله. التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز عند جمهور أهل العلم، لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات، فلا يقول الإنسان اللهم اغفر لي بحق فلان بحق محمد أو بحق الصالحين أو بحق الأنبياء أو بجاه الأنبياء أو بحرمة الأنبياء أو بركة الأنبياء أو بحق الصالحين أو بركة الصالحين أو بركة علي أو بركة الصديق أو بركة عمر أو حق الصحابة أو حق فلان وفلان، كل هذا لا يجوز، هذا خلاف المشروع وهو بدعة وليس بشرك، لكنه بدعة لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بها أصحابه رضي الله عنهم، وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله سبحانه وصفاته ومن توحيده والإخلاص له ومن الأعمال الصالحات، هذه الوسائل، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول اللهم اغفر لي برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن إلي، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك، اللهم أنجني من النار واعف عني يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم، وما أشبه ذلك، أو بالتوحيد والإخلاص لله تقول اللهم اغفر لي لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لأنك الواحد الأحد مستحق العبادة، أو تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت كما جاء في الحديث الشريف بهذا السؤال، فلا بأس بهذا، هذا وسيلة شرعية. أو بأعمالك الطيبة، تقول اللهم اغفر لي بإيماني بك ومحبتي لك، أو بإيماني بنبيك ومحبتي له عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحمني بطاعتي لك واتباعي لشريعتك، اللهم ارحمني ببر والدي، اللهم ارحمني بعفتي عن الفواحش، اللهم ارحمني بأداء الأمانة ونصحي لله والعبادة، وما أشبه ذلك. ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، وفي رواية آواهم المطر إلى غار في الجبل فدخلوا فيه، فانحدرت عليهم صخرة من على الجبل فسدت الغار عليهم، وكان صخرة عظيمة لم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله سبحانه وتعالى، فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبغ قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق اللبن يشربه الناس بعد العشاء، وكان هذا من عادة العرب سقي الضيوف والأهل اللبن في الليل. يقول كنت لا أغبغ قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بطلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا في آخر الليل، يعني إلا متأخرا، فوجدهما نائمين فوقف والقدح على يديه ينتظر استيقاظهما، فلم يستيقظ حتى برق الفجر. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. وقال الثاني اللهم إنك كانت ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإن ردتها لنفسها فهبت علي، ثم إنها ألمت بها سنة يعني حاجة، فجاءت إلي تطلب الرفد، فقلت لا إلا أن تمكني من نفسك، فاتفق معها على 120 دينار جنيه، فمكنته من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفضل الخاتم الا بحق، فقام خائفا من الله وترك الذهب وترك الفاحشه، ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخره زياده لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث اللهم انه كان في اجراء فاعطيت كل اجر حقه الا واحدا ترك أجره فربيته له فنميته له حتى صار منه إبل وبقر وغنم ورقيق، ثم جاء يطلب أجره فقلت له كل ما ترى من أجره، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، قلت وإني لا أستهزئ بي، كله من أجرك كله من أجرك، فاستقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة وخرجوا بأسباب هذه الدعوات وهذه الأعمال الصالحات. فالدعاء بهذا وأشباهه دعاء طيب لا بأس، ووسيلة صالحة. أما الدعاء بحق فلان أو جاه فلان أو بركة فلان أو حرمة فلان فهذا لا أصل له، ولم تأتي به السنة فالواجب تركه، وليس من الشرك لكنه من البدع، فالواجب تركه، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم رحمه الله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المرسل عين زاي ميم مصري يعمل بالمملكة، يقول في رسالته امرأة ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها، فسألتها المحكمة أين زوجك؟ قالت ليس موجودا ولا أعرف له طريق، فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثبات ذلك، فأحضرت شاهدين فشهدا بأنه غير موجود وأنهم لا يعرفون له طريق، لكنهم يعرفون أنه موجود في البلد ويعمل ومتأكدين جدا من هذا، فقد أعلنت المحكمة الطلاق، وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثاني والزوج الثاني يعرف الموضوع من أوله. السؤال ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني وما الحل في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا تراجع في المحكمة التي حكمت تراجع ويبين لها الواقع والمحكمة تنظر في حكمها. هذه المسألة تتعلق بالمحكمة، فالمحكمة يبين لها الواقع وأن الرجل موجود وأن الشهود قد كذبوا إذا كانوا قالوا إنه غير موجود وأن ما يطرع عنه. على كل حال هذا تراجع في المحكمة التي حكمت حتى تنظر في حكمها. نعم. والإثم فضيلة الشيخ على الشهود إذا كانوا كاذبين، إذا كذبوا عليهم الإثم وعلى ما رأى معهم. والزوج الذي يعلم الثاني وهو يعلم هذا الشريك بالإثم، ولا يجوز أن ينكحها ويعلم أن زوجها حاضر وأنه شهد بغير حق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عبد المنعم أحمد عبد العزيز مقيم بالدمام، يقول أنا وبعض الإخوة في مجال العمل أحيانا تخرج من أفواهنا ألفاظ عندما نتناقش أو نحتدم في الحديث، يقول الواحد منا علي الطلاق لا أفعل كذا أو أفعل أن أفعل كذا، وتتكرر كلمة علي الطلاق لكن بدون نية الطلاق أو قصد الزوجة، ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثرة، فقد سألنا وقيل سواء كنتم قصدتم أو لم تقصدوا فهي تعتبر طلقة واحدة، أفيدونا أفادكم الله. أولا لا ينبغي لكم هذا، أولا لا ينبغي المؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له وديدنا له في كلامه وأحاديثه، ينبغي له يحترم الطلاق وهو أمر شرعي وأمر يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك إلا عن قصد وعن نية وعن رغبة، وإلا فليصون لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقة عليه ولا يشعر، أو يقع الطلاق الكثير عليه ولا يشعر، يعني على زوجته ينبغي لها أن يصون لسانه عن ذلك وأن يبتعد عن إيقاع الطلاق والكلام فيه إلا عن قصد واضح يقصد به طلقة زوجته إذا طابت نفسه منها، أما يتلاعب بالطلاق ويكثر من الطلاق فهذا لا ينبغي له ويخشى عليه من الإثم. لكن الحكم في هذا يختلف، إذا كان قال عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق ما يكلف فلان، عليه الطلاق ما يعمل العمل الفلاني، وهو قصد منع نفسه من هذا الشيء أي يمنع نفسه، وليس قصده إيقاع الطلاق على زوجته، إنما أراد منع نفسه، عليه الطلاق ما يكلف فلان، عليه الطلاق أن تأكل لها الذبيحة، عليه الطلاق أن تسافر معي، أن تذهب معي إلى فلان، هذا كله في حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارتها إذا لم ينفذ مطلوبة، يكون حكم اليمين فيما ذكره جماعة من العلم وروي عن جماعة من السلف وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وهذا هو الذي قرره أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة وذكروا أنه في حكم اليمين، واحتجوا على هذا بآثار سلفية وبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. والخلاصة أن الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق والحذر من ذلك، فإذا وقع الطلاق بهذه الصيغة عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق أن يكلم فلان، عليه الطلاق أن يسافر، عليه الطلاق أن ما يأكل عند فلان وما أشبه هذه الأشياء، فإن نفذ فلا شيء عليه، وإن لم ينفذ فالأخل بما قال فعليه كفارة اليمين إذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيء أو عدم تنفيذه، ليس المقصود فراق الزوجة، فهو بمثابة لو قال والله لا أفعل كذا، والله لا أكلم فلان، والله لا أسافر، عليه كفارة اليمين. نعم. وإذا كان لا يقصد لا يمين ولا طلاق لكن ألفاظ جرت على اللسان، لا بد أن يقصد منع نفسه من شيء مثل هذا أو حملها على شيء، يستعملونه هم لحملها على شيء ولا لمنعها من شيء، هذا هو قاعدة معروفة عنده. نعم. كما يفعل مع الضيوف، والله أن تأكل ذبيحك، علي الطلاق أن تأكل الذبيحة، علي الطلاق أن تجلس تأكل كرامتك، علي الطلاق أن ما أكل فلان لأنه فعل وفعل، عليه الطلاق أن ما يزور فلان لأنه غضبان عليه، وهكذا. بارك الله فيك. هذه رسالة وردت من يحيى بن علي محمد جاد الله يماني مقيم في الأفلاج في الهدار، يقول في رسالته أنا متزوج بدل بأختي لكن زوج أختي سلم المهر وأنا أيضا سلمت مهر زوجتي، وقد تم هذا العقد برضا الزوجتين وكل واحدة راضية بزوجها، فهل هذا العقد صحيح أم لا، أفيدونا أفادكم الله. نكاح البدل لا يجوز ويسمى نكاح الشغار، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن جابر وابن هريرة وابن عمر وغيرهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا النكاح وأن لا يفعله، فإن فعله فليتوب إلى الله ونستغفر الله ونجدد النكاح، فإن النكاح فاسد فليجتنبها حتى يجدد النكاح، كان يرغب فيها وهي ترغب فيه عليه يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، يعيد النكاح مع وليها عليها بمهر جديد ولو في الحال ما يحتاج عدة، لأن الماء معه، إذا كانت تريده ويريدها فيجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، أما إن كانت لا تريده فإنه يطلقها طلقة ويفارقها لأنه نكحها بغير حق، وهكذا الآخر صاحبه يعيدها بنكاح جديد إذا كانت تريده ولو في الحال ما يحتاج عنده، يعيدها له وليها بمهر جديد ولا بأس مع التوبة والاستغفار، فإن كانت لا تريده فارقها بطلقة واحدة. بارك الله فيك. هذا هو الواجب وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل السائلة نون سين من الخرج وآدم عبد الله أبكر من تشاد وعين زاي ميم مصري يعمل بالمملكة ورسالة عبد المنعم أحمد عبد العزيز من الدمام وأخيرا رسالة يحيى بن علي محمد جاد الله مقيم في الأفلاج الهدار. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر.